إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله عز وجل على جزيل إحسانه وعلى ترادف مننه وآلائه، ونحمده سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا اليوم الأغر السعيد، ونسأله سبحانه مغفرة الذنوب وستر العيوب وإقالة العثرات والعفو عن الزلات وتكفير الخطيئات. عباد الله، لقد تولى شهر رمضان وانسلخ، شاهدا على المحسن بإحسانه وعلى المسيء بإساءته، فهنيئا للمحسن على إحسانه، وأما المحروم فإنا نعزيه على حرمانه، وعليه أن يتوب وينيب ويتدارك ما فات قبل الفوات. عباد الله، الاستغفار ختام الأعمال الصالحة، فقد أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمره بالاستغفار بعد أن تم تبليغ رسالة ربه. قال عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم من الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وحجاج بيت الله الحرام مأمورون بالاستغفار بعد الإفاضة من عرفة والمشعر الحرام. يقول عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فحري بنا عباد الله أن نكثر من الاستغفار بعد إتمامنا صيام شهر رمضان، فالتقرب إلى الله جل وعلا بالتوبة والاستغفار من أجل الأعمال الصالحة. فالله عز وجل لما علم ما في الخلق من ضعف وما هم عليه من قصور ونقص، فتح لهم سبحانه وتعالى باب الأمل والرجاء في العفو والمغفرة، وأمرهم أن يلجوا إلى ساحات كرمه وخزائن فضله، فهو سبحانه وتعالى رحيم بمن رجاه، قريب ممن دعاه. يقول عز وجل: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالكمال في البشر محال، والخطأ والتقصير مما جبل عليه الإنسان، والسلامة من ذلك مما لا مطمع فيه لأحد. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. وهذا ربكم جل جلاله يناديكم فيقول كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. عباد الله، إن شأن الكمل من أهل التقوى وأرباب الهدى أنهم إذا أذنبوا استغفروا، وإذا أخطأوا تابوا. يقول عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. من منة الله عز وجل الكبرى وفضله العظيم أن يدعو عباده لعفوه ومغفرته ثم يتبعها بمنة أخرى إلى مهلة يراجعون فيها أنفسهم ويتدبرون فيها في أحوالهم. يقول عز وجل: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن من واسع فضل الله عز وجل على عباده أن بسط يده ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فعلى العبد أن لا يقنط من رحمة ربه جل وعلا، وإن عظمت ذنوبه وكثرت آثامه فرحمة الله عز وجل ومغفرته أعظم وأعظم. فإياك أيها المذنب، إياك أن تقنط من رحمة ربك. يقول عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عباد الله، إذا استغفر العبد وتاب وأناب إلى الله عز وجل غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، كم هي واسعة رحمة ربنا جل وعلا. سبحانك ربنا جل جلالك في علاك، وتعالى شأنك، تنادي عبادك وتدعوهم للاستغفار والتوبة وتعدهم المغفرة. تقول لمن نسب إليك الولد ظلما واعتداء، تقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عباد الله، لقد أفلح من عرف أن له ربا رحيما غفورا، يقبل توبة التائبين ويغفر ذنوب النادمين ويصفح عن المنيبين إذا لجأوا إلى الله صادقين مخلصين غير يائسين ولا مصرين. قد ملأت خشية الله قلوبهم ورسخت في مقام الإحسان أقدامهم، رجوا ربهم وخافوا ذنوبهم. يقول عز وجل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أولئك هم المتقون، يؤدون الفرائض ويكثرون من النوافل ويسارعون إلى الاستغفار خشية التقصير فيما قدموا من صالح الأعمال. يقول جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. عباد الله، من رحمة الله عز وجل بنا ومزيد فضله علينا ما رتبه على الاستغفار من عظيم الجزاء وسابغ الفضل والعطاء، فكثرة الاستغفار وملازمة التوبة سبب لنزول الرحمة وسبب للفلاح في الدنيا وفي الآخرة. يقول جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عباد الله، إذا كثر الاستغفار في الأمة وصدر عن قلوب موقنة مخلصة دفع الله عز وجل عنها ضروبا من النقم وصرف عنها صنوفا من البلايا والمحن. يقول عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بالاستغفار تستنزل الأمطار وتحصل البركات ويكثر المال والنسل. يقول جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بالاستغفار يزداد المؤمن قوة وعزة. يقول عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. المستغفرون يمتعهم ربهم متاعا حسنا فيحيون حياة طيبة. يقول جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، إذا كان هذا هو الاستغفار وهذه آثاره ومنافعه وفضائله، فإن العبد لا يحصل له ذلك إلا إذا كان استغفاره حقا وصدقا، تواطأ عليه القلب واللسان مع ندم على ما كان من الذنوب والآثام، وعزم صادق على عدم الرجوع إلى اقتراف شيء منها، مع إنابة القلوب إلى علام الغيوب. يقول العلماء: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار ويثبت معه في الجنان، وليس مجرد التلفظ باللسان. فمن استغفر بلسانه وقلبه مصر على المعصية فاستغفاره يحتاج إلى استغفار. إذا صلح القلب واستقام ثم استغفر اللسان جاء الخير مسرعا. يقول جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. عباد الله، اعلموا أن السحر وقت غفلة الغافلين والوساد العريض للنائمين، وهو وقت والوقت الذي ينزل فيه الرب الكريم إلى سماء الدنيا فيقول: من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. فيستجيب له المتقون ويتعرضون لرحمة أرحم الراحمين. يقول جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. فالعبادة في السحر أشق وأخلص، والنية فيها أدق وأمحص. المستغفر بالأسحار نجاته في مناجاته وصلته في صلاته. عباد الله، إذا كانت هذه حقيقة الاستغفار فاعلموا رحمكم الله أن أعظم أسباب نيل المغفرة توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، والبعد عن الشرك صغيره وكبيره، جليله ودقيقه. يقول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقد ربط ربنا سبحانه عز وجل مغفرة الذنوب باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام أن يحذر العبد من الترخص في الإقدام على المعاصي والموبقات والإصرار على الذنوب والسيئات وترك الأوامر والواجبات بحجة أن الله عز وجل غفور رحيم. فإن الإصرار على الذنب معصية فوق معصية فعل الذنب، والتمادي في فعل المعاصي والإصرار عليها دليل على عدم تعظيم العبد لربه وقلة إجلاله لبارئه. وتأمل في من خدعتهم نظرة الشباب وغرهم طول الأمل حتى جاءهم أمر الله بغتة وهم متلبسون بما يغضب الرب جل جلاله، ولم يبادروا بالتوبة والاستغفار فكثرت عليهم المعاصي التي جلبت لهم المآسي. عباد الله، لا يكثر من الاستغفار إلا من عرف ربه حق المعرفة وأكثر التفكر في أعماله ومخالفاته فخاف من قبيح زلاته وعظيم تفريطه. فيا أيها الرجل المذنب، وكلنا ذاك الرجل، أقبل على ربك واستغفر لذنبك وتب إلى بارئك، واسمع قول الباري جل وعلا وهو يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يوفقنا لطاعته واتباع سنة نبيه، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المؤمنون، إننا نعيش يومنا هذا في فرحة عظيمة بعيد الفطر المبارك، عيد تمتلئ القلوب به فرحا وسرورا، وتنشرح الصدور به لذة وحبورا. يخرج المسلمون في هذا اليوم العظيم لربهم حامدين ومعظمين ومكبرين، ولنعمته بإتمام الصيام والقيام مغتبطين وشاكرين، ولخيره وثوابه وأجره ومغفرته مؤملين وراجين. يسألون ربهم الكريم أن يتقبل أعمالهم، وأن يتجاوز عن سيئاتهم، وأن يعيد عليهم عيدهم هذا أعواما عديدة وأزمنة مديدة على حسن طاعة وخير عمل. عباد الله، حري بنا ونحن نعيش فرحة هذا العيد السعيد أن نتذكر إخوانا لنا أدركهم الموت فلم يدركوا يومكم هذا، فهم في قبورهم محتجزون، وبأعمالهم مرتهنون، وبما قدمت أيديهم في هذه الحياة الدنيا مجزيون. وتيقنوا رحمكم الله، تيقنوا أنكم إلى ما صاروا إليه صائرون، فاستعدوا للرحيل قبل يوم الرحيل. ولا تنسوهم من دعوة صالحة بأن يقيل الله عز وجل أثراتهم، وأن يغفر زلاتهم، وأن يتجاوز عن خطيئاتهم. تذكروا رحمكم الله، تذكروا أنتم تعيشون فرحة هذا العيد السعيد في هذا البلد بأمان وراحة واطمئنان. تذكروا إخوانا لكم في بعض بلاد الإسلام قد أهلكتهم الحروب وأقلقتهم الفتن وتسلط عليهم الأعداء، فأريقت دماؤهم ورملت نساؤهم ويتم أطفالهم ونهبت أموالهم. فاحمدوا الله عز وجل على ما أنتم فيه من نعمة الأمن والأمان، وحافظوا على هذه النعمة رحمكم الله، وإياكم ودعاة الفتنة. ولا تنسوا إخوانكم أولئك من دعوة صالحة بأن يفرج الله همهم وينفس كربهم ويكبت عدوهم. تذكروا رحمكم الله وأنتم تعيشون فرحة هذا العيد السعيد أن شهر رمضان المبارك الذي ودعناه هو موسم عظيم للتعود على الطاعة وتقوية الإيمان والاجتهاد في العبادة، بل هو مدرسة تربوية إيمانية عظيمة يتلقى فيها المؤمنون الدروس العظيمة النافعة والعظات البالغة والحكم البليغة، فيقوى فيه إيمانه ويزداد يقينه، وتنشرح صدور عباد الله عز وجل للطاعة. ولهذا فإنه قبيح بالمسلم أن يتخلى عن العبادة والطاعة بعد رمضان، ويهجر المساجد بعد انقضاء شهر رمضان الكريم. فلا تكن يا عبد الله، لا تكن ممن ترك ما كان عليه من الطاعة في رمضان، فإن أولئك بئس القوم هم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. عباد الله، العيد مناسبة عظيمة لتجديد أواصر الرحم للأقرباء والود مع الأصدقاء، تتقارب القلوب فيه على المحبة، وتجتمع على الألفة، وترتفع عن الضغائن. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وابتهجوا بعيدكم بالبقاء على العهد وإتباع الحسنة الحسنة، فذلك من علامات قبول الطاعات. وقد ندبكم نبيكم عليه الصلاة والسلام بصيام 6 من شوال، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فاغتنموا رحمكم الله، اغتنموا مواسم الخيرات، وتعرضوا لنفحات ربكم في جميع الأوقات، وسابقوا إلى الخيرات، وتنافسوا في الطاعات. عباد الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ورزقنا وإياكم حسن الختام، وجعلنا وإياكم من أهل الجنة دار السلام، وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم هذا العيد السعيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وأمان وبر وإيمان وطاعة وإحسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عز وجل وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.